أولئك الذين لم يؤمنوا

قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على ولو شاء الله لجعلكم أمة

وحسبوا أن لا

كثير